وهذه حذيرة في بعض كتب فقهية، من هو الصحابي الذي صلى الرسول خلفه؟ الجواب عبد الرحمن بن عوف. فسلم عبد الرحمن وتبين أنه قد فات الرسول وصاحبه ركعة، فقام الرسول وصاحبه وقضيا الركعة. فلو كان يجوز بأن يقتدي اقتداء ثانيا ولو مفترض لمفترض، كان المغيرة بيهتبلها فرصة وبيقتدي بالرسول عليه السلام، لكن لما صلى كل واحد معناها تأكيد للقاعدة التي نقول نحن تبعا لجماهير الأئمة أنه جماعة ثانية لا يوجد. شيخنا، اللي فهمته من الرواية هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة ائتما بعبد الرحمن بن عوف. هذه فهمته الذي قلته أنا؟ اللي قلته أنت. إذا هيك لازم طيب تقول. كيف بده يكون هناك إمام ومأموم؟ لو يعني هذا المثال اللي ضربته أنا، لو كان هناك يعني ما هم الاثنين صلوا مع سوا، كيف بده يكون إمام أنا ومأموم؟ قلت لك كيف؟ أغنيتك عن مثل هذا السؤال. معلش قل نحن لي إياه اثنين شيخ. اجينا متأخرين طيب وقمنا نصلي، فأنا بنوي الاقتداء بهذا أو هذا ينوي الاقتداء به، اللهم صل مفردين. يعني بدل ما كل واحد يركع ويسجد لحاله بيربط أحدنا الصلاة. ما هم مسبوقين يا شيخ لو سمحت. يا أخي أنا ماني عارف إنه مش واضح مسبوقين، عندي، معلش واضحة عندك. أنا عارف إنه مسبوقين. كيف بدهم يهتموا ببعض؟ ما دام هم دخلوا في الصلاة انتهى. مش إنما الأعمال بالنيات. مظبوط يا شيخ، إيه؟ إنما الأعمال بالنيات. طيب ما أدرك القياس يا شيخ، ما أدرك القياس اللي طرحته أنت. هذا القياس اللي أنا شيخ الصورة اللي بده اياها فارس في ظني غير هذه لا الصورة. لا هي هي غير. هي حجة عليه، هاي حجة على الصورة اللي في ذهنه فارس. نعم بس هو بتصور انه هذه يا اخي الصورة غير، لكن انا ما قرب له هذيك الصورة بهي. انا ما ماني فهمان انه الصورة هي مسألة غير هي. المشابهة جاز الاقتداء هنا رجال في الصورة اللي انت في ذهنك. بس هاي المشابهة بس هو قياس يجي القياس وما زبطت معه. مشابهة. اولا انه هذه صورة وقعت، وكان لو كان المغيرة بن شعبة يعلم أنه يمكن الاقتداء تحقيق اقتداء ثاني بعد الجماعة الأولى كان هو بينوي القدوة مع الرسول عليه السلام في هذه الصلاة من جديد، من جديد في هذه الفريضة الواحدة. على ذلك تلحق الصلاة اللي أنت عم تسأل عنها. طبعا هذا قد يقنع بعض الناس وقد لا يقنع، هذا مش هذا المثال يا شيخنا، مش مشكلة، ليست في الصورة تبع السائل. أنا ما فهمت إلى الآن ليست في الصورة، خاصة لما أكون الخطيب قال مو هذا سؤاله، أنا عارف أنه نعم. هذا مو سؤاله، لكن هذا يقرب الجواب على سؤالك أنت بس. نعم. مع ذلك نحن في عندنا القاعدة التي دائما نحن ندندن حولها، هل تتصورون معي أن مثل هذه القضية التي أنت تسأل عنها أنها كانت تقع من قبل أو لا تقع؟ كانت تقع. ما كانت تقع اللي أنا بسأل عنها. الصورة هي ما كانت تقع. ما كانت تقع. لا لا، الصورة اللي تسأل عنها تجوز ولا لا؟ ما كانت تقع، ما بنعرف في رواية كانت تقع. الصورة، الصورة مش الجواب اللي أنا عم أقول لك عنه وقع نعم. أو ما وقع. صورة القيام. الصورة بمعنى واحد دخل ومو مصلي الفريضة ووجد واحد عم يكمل صلاته وكان مقتديا. نعم. هذه صورة ما وقعت من قبل؟ ما مر علينا وقعت. هاي بدها تمر عليه والله يهديك. هاي بدها تمر عليه. ايش هذا؟ يعني سلم الامام في واحد مسبوق، في واحد ممكن يدخل معاه، هذه انا عمره ما شفت ولا سمعت ولا قرات. يعني هيك يا ابو خالد، يعني تقع هذه الواقعه ولا ما بتقع؟ توقع بس بقول من قبل، من قبل ما يعني من قبل بتوقع. ما لي شيء، ما لي شيء، انا بدينه من لسانه. تقع امتى؟ في هذا الزمان توقع. هذا الزمان قديش طوله؟ شبر؟ لا يعني اللي بنعيشه يا شيخنا. معليش يا اخي قول، قول شبر. شبر طيب بجوز يكون فتر؟